سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية فيها معان جليلة ينبغي لكل مسلم أن يقف معها وأن يتدبر فيها فيما يتعلق منها بأحوال الناس عموما، وفيما يتعلق منها بنفسه خصوصا. فأنت ينبغي أن تنظر في تعلق هذه الآية بك، أي نصيب يمكن أن يكون لك منها. الله سبحانه وتعالى يقول في أول هذه الآية المباركة من سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لأن كثيرا من الناس قديما وحديثا هم مسارعون إلى الكفر ومسارعون إلى الضلال، مسارعون إلى البدعة ومسارعون إلى الانحلال، مسارعون إلى الزيغ عن الحق ومسارعون إلى البعد عن الحق. للأسف لا يعرفون ولا يتبعون ما ينبغي أن يكونوا له متبعين ومتابعين في هذه الدنيا. يضل كثير من الناس ويضلون غيرهم، ويتتابع بعض الناس خلف بعض في الضلال، إما أنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرؤوف الرحيم الحريص على هداية الخلق، الحريص على إرشاد الناس إلى الحق والصواب، إلى ما فيه مصلحتهم، إلى ما فيه خيرهم، إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. ولهذا كان يشتد عليه جدا أن يظل كثير من الناس على الباطل ثابتين، أو أن يختار كثير من الناس الباطل ويلجؤون إليه ويرجعون إليه. ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى في غير ما آية من كتابه الكريم تجده يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يتعلق بهؤلاء المشركين، فيقول كما في سورة الشعراء، في أول سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. لعلك باخع نفسك يعني لعلك مهلك نفسك، شيء يكون يعني هلاك يكون عن طريق البخع، يكون عن طريق يعني شيء عظيم يتعلق بأن يصل نوع من القتل أو نوع من الانكسار في بدن الإنسان بطريقة فظيعة مهلكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على هداية الناس. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ماذا قال الله؟ إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء الله تعالى أن يؤمنوا لآمنوا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة الحجر: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا ما يمشي به الضالون، أنهم إذا أراد الله ضلالهم، ولا يريد الله ضلال أحد ولا فتنة أحد ولا زيغ أحد إلا بما تقدم منه وما كان منه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الفاسقين. فكلما كان العبد لنفسه أظلم وكلما كان العبد أشق، كلما كان من هداية الله تعالى أبعد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يعاقب الله سبحانه وتعالى أحدا من عباده ظلما، يعاقب الله تعالى عباده بأنواع العقوبات، بعقوبات دنيوية تبقى معهم في الدنيا. هذه العقوبات قد تكون بأنواع من الأشياء الدنيوية، وقد تكون بأشياء دينية، كما قال الله تعالى في اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وكتمه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقد يعاقب الله تعالى من شاء منهم بأن يهلك، كما قال الله تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم، بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وكما قال الله تعالى في سورة العنكبوت بعد أن ذكر قصة شعيب عليه الصلاة والسلام مع قومه، قال: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه، أخذهم الله بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن عقوبات الله سبحانه وتعالى للمنحرفين الزائرين عن الحق أنهم يضلون على الصراط المستقيم وأنهم يبعدون عن سبيل الله القويم. هذا شخص لا يريد أن يكون مهتديا، هذا شخص يتبع في دين الله ما لم ينزل الله تعالى به سلطانا، هذا شخص يظهر للناس أمره ويبطن أموره، هذا الشخص يظهر أنه من عباد الله المتقين وهو ليس في الحقيقة كذلك، هذا الشخص يتعبد لله في الظاهر بأنواع العبادات ويظهر أنواعا من القربات والأعمال الصالحات، ولكنه في الحقيقة ليس من المخلصين بل هو من المرائين المنافقين والعياذ بالله رب العالمين. ترى أن الله سبحانه وتعالى لما يضل واحدا من هؤلاء ممن يضلهم عن سواء السبيل ليس بظلم من الله سبحانه وتعالى أضل من أضل، بل كما قال الله تعالى في هذه الآية: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقول الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يرد الله سبحانه وتعالى فتنته، من يرد الله تعالى أن يكون مفتونا، لا يملك أحد حتى لو كان هذا الواحد أو كان هذا الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يملك له من الله شيئا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بعدها ماذا يقول الله؟ يقول الله: سماعون للكذب أكالون للسحت، إلى آخر الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى لما يضل من يشاء فإنما يضله بعزه، ويهدي سبحانه وتعالى من يشاء بفضله، ولا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا حتى في يوم القيامة. في يوم القيامة هذا الذي تذهب فيه يعرف الناس قدر ما كانوا عليه في الدنيا، يعرف الناس قدر هذه الدنيا التي تقاتلوا لأجلها والتي ذبح بعضهم بعضا لأجل تحصيل فتات يسير منها، يعرف الناس قدر هذه الوجاهة وقدر هذه الرئاسة التي تنافسوا عليها ولأجلها قال ما قال من قال وفعل ما فعل من فعل وقتل بعضهم لأجلها بعضا، يعرفون يوم القيامة قدرها. هؤلاء المشركون الذين ذبوا وذادوا ودافعوا عن شركهم وأصروا عليه في هذه الدنيا وقارعوا وقاتلوا الموحدين لأنهم يدعونهم إلى دين رب العالمين، سيعرفون قدر شركهم يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشركهم، يوم القيامة سيكفرون بشركهم وسيعلمون ما يكون لهم من شركائهم. أهل البدعة والضلال الذين عاشوا في هذه الدنيا مسخرين أنفسهم للدفاع عن الضلالات والانحرافات والزيغ عن سواء السبيل، يوم القيامة كيف ترى بدعهم، كيف ترى مصاحبة بعضهم لبعض ومساندة بعضهم لبعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في هذا اليوم الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه في الناس مناديا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. في هذا اليوم الذي يقول الله سبحانه وتعالى عما يكون فيه في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين، وانظر هل أنت من هؤلاء المجرمين أم أنت ستكون من أي قوم ومن أي ناس، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذه الأمور التي تستسر بها وهذه الأمور التي تخفيها عن الناس وهذه الأمور حتى التي تضمرها في نفسك من أنواع الشر والسوء والفساد، أعمال جوارحك، أعمال قلبك، ما يكون بلسانك، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بظلمنا لأنفسنا، بعصياننا، بإفسادنا لأنفسنا، بإفسادنا في الأرض، بضعف إيماننا، بقلة إخلاصنا، ببعدنا بما يكون منا من السوء، نعرض أنفسنا لمخاطر عظيمة كبيرة جدا. وللأسف تمر الحياة الدنيا الأكثرين، تمر الحياة الدنيا من تمر وتصرف الأهواء وأنواع النسيان كثيرا من الناس عن أن يفكروا في حقيقة ما هم فيه وفيما هم عليه وفيما يقدمون إليه. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قد تجد شخصا مفتونا ومعظما بين الناس، قد تجد شخصا مفتونا ومرفوعا بين الناس، قد تجد شخصا مفتونا ويقول عنه الناس ما يقولون، لأننا قد نجد شخصا هذه الفتنة تكون على أنحاء، تجد شخصا يفتن بالدنيا، يفتن في دينه ببدعة بضلالة بانحراف، يفتن والعياذ بالله بكفر أو شرك ومروق من الدين، الفتن مختلفة وكثيرة. فتجد كثيرا من المفتونين يعظمون ويبجلون ويكبرون ويقال فيهم ما يقال إلى آخره، وهذا ليس مغنيا عن هؤلاء المفتونين من الله تعالى شيئا. هذا الذي هو عند الله من أهل هذه الآية وغيرها من الآيات التي تصدق فيه وفي أمثاله لن يغني عنه من الله شيئا أن يقول عنه الناس ما يقولون، ولن يغني عنك من الله شيئا أن تعتقد في نفسك ما تعتقد. إذا كنت أنت من المبتدعين، إذا كنت أنت من المنحرفين، إذا كنت والعياذ بالله وأعاذني الله وإياكم من الكافرين ونعوذ بالله من كل ضلالة ومن كل سوء ومن كل فتنة، من يكون كذلك فهو كذلك حتى ولو اعتقد في نفسه ما اعتقد. نجد كثيرا من الكافرين من المشركين يقول أنا مسلم، وقد يعتقد لنفسه في قرارة نفسه أنه مسلم، وهو عند الله ليس من المسلمين. اعتقاده في نفسه لن يغير عليه شيئا، لن يجعل الأمر ليس كما هو. شخص تجده مبتدعا، بل هو من رؤوس أهل البدع والضلال، ولكنه يعتقد في نفسه أنه من الدعاة إلى السنة وإلى منهج السلف الصالح، لن يغني عنه هذا من الله شيئا، ولن يغير هذا حقيقته. ولو جمع كلمات الدنيا يمينا وشمالا، ولو جمع كلام الهمج الرعاعي الذين يعظمونه في المحاضرات وفي الفضائيات ويراسلونه ويقولون له أنت إمامنا وأنت كبيرنا، لو جمع هذا فلن يغني عنه هذا من الله شيئا. وحكمه عند الله هو حكمه، وحقيقته يعرفها الله، يعلمها الله، وحقيقته ليست تخفى على الله، إن الله لا يخفى، الله تعالى ليس يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. مهما أظهر الناس من أحوالهم على خلاف ما هم عليه فالأمر عند الله ليس كذلك. فلا ينبغي يا عباد الله أن نغتر، لا ينبغي أن نغتر في هذه الدنيا بأنواع ما يغر، لأن الأشياء التي تغر كثيرة. هناك شخص يغتر بنفسه، هناك شخص يغتر بغيره، هناك داعية إلى كفر، إلى شرك، إلى ضلال، إلى سوء، إلى معصية، يغرك ويضرك حيث غرك، ويأخذك حيث جرك، وفي ما جرك إليه هلاكك والعياذ بالله، هلاكك والعياذ بالله، وأنت لا تدري، وأنت قد تكون فرحا بنفسك. والله في هذه الدنيا رأينا ناسا يتحولون عن الإسلام إلى الإلحاد، إلى الكفر يمينا وشمالا، وهم يرون في أنفسهم أنهم قد فهموا الحقيقة. بعضهم يقول وفهمت الحقيقة، بعضهم يترفض ويقول وركبت السفينة، ركب سفينة النجاة يترفض، وما علم أنه بعد أن كان من المسلمين، من عوام المسلمين، ممن يرجى لهم ويخاف عليهم، قد سلك طريق الزندقة والضلال والانحراف الذي لا يفضي به إلى خير أبدا، وهو يرى أنه ماذا؟ قد ركب السفينة، ويقول وعرف، وشخص يقول وعرفت الحقيقة، هو يرى نفسه ركب السفينة، ويرى نفسه عرف الحقيقة، ويرى نفسه تبين الهدى، ويرى نفسه كذا، وهو في الحقيقة ليس كذلك. لماذا كان الأمر هكذا منه؟ ما الذي كان منه؟ ما الذي أضمره؟ ما الذي أسره؟ ما الذي عليه قلبه؟ ما الذي في قلبه من الفساد؟ لا تشك أن الله لا يظلمه، وخف على نفسك أيضا من أن تكون معاقبا بما عندك من الفساد والسوء الذي قد لا يراه كثير من الناس. هناك فساد وسوء يرى بين الناس، وهناك فساد وسوء لا يكون مرئيا بين الناس ويعاقب العبد عليه. والله سبحانه وتعالى يرد المرء في النهاية إلى ما يستحق، كل امرئ يرد إلى ما يستحق. شخص عاش 20 عاما في الإسلام والسنة، ولكنه والعياذ بالله عنده ما عنده وفيه ما فيه، يفتنه الله سبحانه وتعالى إذا ما أراد ذلك عقوبة له على ما كان منه، ويختم له بالسوء، نسأل الله العافية. بعد سنوات كثيرة شخص ثان تجده قد نشأ بين الكفار، بلده لا يعرف فيها مسلما، ولكن يشاء الله أن يكون مسلما، بل أن يكون مستقيما، بل أن يكون سنيا، بل أن يكون، وأن يكون. يعلم الله أحوال العباد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ليس أحدا سواه، هو الذي أقسم على أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، وفي حديث سهل بن سعد في الصحيحين في قصة الرجل الفاجر الذي كان يقاتل مع المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسلم عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وبالعكس يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسلم عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلا يجوز لواحد منا أن يكون آمنا عن نفسه. والفتن لما تأتي لا يزل كثير أو لا يزل أحد من الناس عند اشتداد الفتنة واشتداد الأمر ربما لا يجد فرصة أن يكون مراجعا نفسه واقفا. هذا الذي ترك نفسه جاهلا لا يتفقه في الدين ولا يتعلم ما يتقرب به إلى الله رب العالمين، وأقول يتعلم ما يتقرب به إلى الله رب العالمين وليس يتعلم لأجل أن يحفظ محفوظات أو أن يعلم معلومات يتباهى بها بين الناس، وإنما يتعلم لنجاته عند الله. هذه الدنيا التي يمكن أن تنقضي على أي واحد منا في أي لحظة، لا تحتمل أننا حتى بالأعمال القليلة التي نعملها في الأصل تقربا إلى الله أننا نصيبها ونجعلها لغير الله وابتغاء وجه الناس. كفانا ما عندنا، كفانا ونكتفي بهذه الذنوب التي أثقلت الكواكب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي لم يتعلم ولم يفهم ولم يحصل إذا جاءت الفتنة فيقول للفتنة انتظري لا تفتنيني، أو لا أدري هل أنا إذا سرت هنا أو هنا أكون مفتونا أو لا أكون مفتونا، حتى أتعلم أولا، حتى أتفقه أولا، حتى أفهم أولا. لماذا ظلمت نفسك وعصيت ربك وتركت العلم الشرعي الذي يجب أن تتعلمه؟ لماذا أسرفت على نفسك وضيعت نفسك؟ لماذا هجرت مجالس العلم؟ لماذا تركت كتب أهل العلم؟ لماذا أعرضت عن الخير والهدى والغبست في المعصية أو حتى في الدنيا أو حتى في المباح؟ غرست فيه غرقة ولم تلتفت إلى دينك ولم تحرص على طاعة ربك، تأتي الفتن إليك من مختلف الجهات في مختلف الجوانب بمختلف أنواعها من حيث تدري ومن حيث لا تدري. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. تعرفون الحصير كيف تكون الأعواد في الحصير؟ كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر ذاك الذي أشرب الفتنة كما يشرب الحصير الماء، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، هذا كما يشرب الحصير هو أشرب الفتنة. والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، يعني يصير أسود بصفة معينة يبينها قوله مربادة، والارمداد يعني أن كونه مربادا هو يكون أسود فيه خيط من البيض، يكون أسود مربادا كالكوز، وتعرفون الكوز، كالكوز مجخيا يكون منكوسا والعياذ بالله، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، على حسب هواه يكون سائرا، معرفته للمعروف إنكاره للمنكر تكون حسب الهوى، تكون حسب ما يكون عنده. لماذا؟ لأنه من المفتونين. ولذلك في الواقع تجد كثيرا من الناس في أيام في أوقات كانوا يعرفون المعروف وينكرون المنكر تلقاه بعد سنوات، فإذا بك تجده لم يعد يعرف المعروف ولا ينكر المنكر كما كان من قبل يعرف أو ينكر، بل صار كثير من المعروف عنده منكرا وصار كثير من المنكر معروفا، وما ترك احد هدى كان عليه واتبع ضلاله الا رجع يعرف ما كان ينكر، كما جاء عن بعض السلف. يتبع الضلاله ويترك الهدى يرجع بعد هذا عارفا ما كان ينكر، وتبدا الامور يسيره في الاعين تراها صغيره ثم لا تلبث ان تصير كبيره وتفضي بك الى نهايه او الى حاله حقيره. هذا الواقع مهما تغافلنا عنه ومهما سعينا، ويعني للاسف الشيطان يحرص على انك تغفل عن هذا، يحرص على انك اذا سمعت هذا الكلام لا تتذكر به، على انك اذا وعظت وذكرت بكلام الله تعالى لا تتذكر، واذا فهمت لا تفهم، واذا فهمت وتذكرت فينبغي ان تنزل سريعا عنده حتى لا يكون منك سعي في اصلاح نفسك وفي تغيير الاساليب العامه المنحرفه الفاسده غير السويه غير المستقيمه التي على ما لا ينبغي في حياتك. لا يريد لك الشيطان هذا، يريدك ان تظل قامعا قابعا غارقا بما انت فيه من بعد عن ربك. وما هي الا ايام قليله وتاتيك منيتك، واعلم انه كان اناس قبلنا يعيشون في هذه الدنيا ولهم فيها امال عريضه ويخططون فيها تخطيطات كالتي تخططها انت الان والتي في ذهنك لحياتك ومستقبلك واولادك وزواجك وبنائك ومالك، لهم مخططات ولهم امال ولهم اين هم الان؟ وما الذي بقي معهم بعد حياتهم التي استطالوها ولكنها في النهايه قصيره، ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعرفون بها، كانها ساعه في النهار هذه الدنيا. وكما في الصحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما الدنيا في الاخره الا كمثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يجعل اصبعه في البحر ثم يخرجه، ترجع باي شيء؟ هذه الدنيا في الاخره. يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، هذا ما تقتضيه تسوية الصفوف. Thank you.

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما يعني أشرت قبل قليل، أو كما مر معنا في الخطبة، أن الفتن تكثر، وأن أسباب البعد عن الحق تكثر، وينتشر الضالون المضلون، هذا الواقع، ويكونون بجهلهم وضلالهم، أقول بجهلهم وضلالهم سببا في افتتان كثير من الجاهلين الذين يستعدون بجهلهم وبمقدمات البعد عن الحق للمزيد من البعد عن الحق. أخلو الطريق، أخلو الطريق، مكان طريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين: ان الله لا يطلب العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يطلب العلم بفضل العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ومن الضالين المضلين الذين يؤتى بهم في بعض القنوات الفضائيه، وحتى في التلفزة المصرية الأرضية، أحد الدكاترة وهو المسمى بسعد الدين مسعد البلاد، هذا الشخص طبعا يعني واضح من هيئته موسى، يعني ما لا تكاد ترى له لحية، ويلبس اللباس الغربي ويعيش حياته بهذا الأسلوب، الله المستعان. أداروا معه حوارا في هذه، وأنا يعني راضي أن أعلق على ضلال ينتشر بين الناس، لأن العلمانيين يفرحون بمثل هذا الصدر الأوراق، فهمت؟ والذي يردده هنا سيكون مرددا له في غير هذا المجال. هذه في مجلة ليست تسر، وأنا أضيف العدد كم ال 15 بعد 800 والألف. المهم، المقدم للحوار ما تنظر اسمع ماذا يقول. يقول: من كثرة ما سمعت من فتاوى عجيبة تحرم كل شيء من مناهج الحياة وضروراتها، ويقصد فتاوى للذين ينتسبون إلى السلفية، وهم مع ما هم عليه وما عندهم من البدع والمخالفات، لا شك أنهم في تحريم الحرام وتحليل الحلال أرقى وأفضل بكثير وأقرب إلى الحق من مثل هذا الذي أدار معه الحوار كما سيتجلى. يعني حقيقة أنا رأيت كلاما عجيبا، لا أدري كيف هذا يتكلم معنا. يقول هذا الجاهل الذي يحاول، يقول: توقفت منذ سنوات عن سماع رجال الدين، وليس عندنا في الإسلام رجال الدين، واحتفيت بما تعلمت، يعني كأنه كان طالب العلم يعني من قبل، رافعا شعار اكتفي قلبك، إذا هو توقف عن سماع المنتسبين إلى الدين وكذا، وصار يمشي بماذا؟ اكتفي قلبك، وهو من جهله لا يفهم محل استفتاء القلب في أي شيء، في أي مورد يستفتى القلب. يعني أرى هذا حرام والحلال السب في قلبي، هذا أما مورده كما هو مبين شيء الناس يقول لا هذا لا بأس به وأنا أجد في قلبي حرجا منه فأكف عنه بأنني أجد حرجا، وهذا الحرج له أصل شرعي ليس حرجا من لا شيء، وإلا فالحرج الذي من لا شيء لا لا لا, لا محل لوضعه في أي محل من الأمور الشرعية. يقول حتى سمعت مصادفة، انظر حتى انظر هذا المستوى من الفهم ومن ثمارهم تعرفونه، فهمت يعني تجد الأتباع يعبرون في كثير من الأحيان عن صورة من يتبعون إذا كانوا تابعين له الصدق. يقول حتى سمعت مصادفة منذ عدة شهور الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، هذا كان في بعض السنوات عند المدرسون ذكرنا مع رئيسه، فانبهرت بما سمعت، فعلمه العميق هذا العلم العميق سترون يعني ستشاهدون سترون بعض نماذجه كما سير بالفقه الاسلامي، اعاد لي الثقه في رجال الدين وحببني في ديني الذي صرفني عنه دعاه القنوات الفضائيه، لا نريد هذا ولا نريد دعاه القنوات الفضائيه. يقول وخطباء المساجد المتشنجون، يقول خطباء المساجد في الجملة متشنجون، هناك من خطباء المساجد من معروف يعني الأحوال عامة الخطباء كيف حالهم، ولكن هو قد يعد أننا إذا تكلمنا وقرأنا آيات وكنا يعني محبين للدين غيورين على الدين أمثال هذا يعدون هذا تشنجا، هو يريد ماذا؟ يريد رجل الدين كما يزعمه شخصا لا قيمة له ولا يفهم شيئا، ويقضيكم من الناس أيضا حسنوا أخلاقكم كونوا جيدين أحبوا الكفار أحبوا المسلمين أحبوا جميع الناس في السماوات وفي الأرضين، وهذا وينصرف هذا الذي يريده هو أمثاله من العلمانيين أو المتعلمين العلمانيون المتصرفون في العلمانية المتصرفون بها، والمتعلمون الذين قد لا يفهمون ولا يصرحون بالعلمانية لكنهم متأثرون بها. يقول إن عرفت حجم سماحة الإسلام هذا كان يتكلم عن الإسلام في كما سيأتي معي معنا أنه يتكلم عن قوانين ويقول هذا الإسلام ولذا ومدى احترام قواعده لحرية الإنسان المعاصر، ولذا قررت أن أتوجه إليه واضعا بين يديه مخاوف الناس المسلمين قبل الأقضاء مخاوف الشراذم يعني من احتمال تولي التيارات الإسلامية المتشددة مقاليد الأمور، يعني هذا لأنهم متشددون مبتدعون خوارج كما عندهم أصول وقواعد بدعية باطلة كما نعلم ونعتقد، الأمر عندهم ليس كذلك. يقول وسعيهم لتطبيق الشريعة كما يرونها، هذا الخوف هنا من هنا، وإلا فهم هؤلاء من أسباب زيغهم وبعدهم أنهم يميعون ويضيعون الأصول والأحكام الشرعية على كثير من الناس. فبدأ حديثه معي بمفاجأة محصلوها أنه من العيب أن نتحدث عن احتمال تطبيق الشريعة وهي مطبقة بالفعل، مستنكرا إصرار بعض الإسلاميين على لعب دور الولاة للدعاة، ومندهشا من جهله بفقه الدين الذي تشددوا في الدفاع عنه. السؤال يعرضه يقول مع تزايد نفوذ الإسلاميين وفوز حزب الحرية والعدالة النور، طبعا يعني لا أو يعني التذكير واضح بأن الإسلام ليس فيه حزبية وأننا نبرأ إلى الله من الحزبية وأننا لا نؤيد أي انحراف عن الإسلام الحق أو أي ممالأة أو مواجهة أو دخول في شيء من أفراد الديمقراطية، كما هو الموقف الشرعي الواضح عندنا ليس فيه نفس ولا إشكال، لكن أنا أتكلم الآن ليس دفاعا عن حزب من هذه الأحزاب، إنما أتكلم دفاعا عن الشريعة الذي يتكلم مثل هذا باسمها وهو جاهل بها ومشوه لها، واضح؟ يقول يتصاعد خوف الناس المسلمين قبل الأقضاء من تطبيق الشريعة الإسلامية بالصراحة. من تطبيق الشريعة الإسلامية، فما أسباب التخوف؟ يقول سبحان الله هذا المجيب تتكلم عن احتمال تطبيق الشريعة وهي مطبقة فعلا، نعم يعني يقولون الدين الرسمي للدولة والإسلام، لا هناك أحكام شرعية في البلاد، في هناك إسلام في إسلام، الناس في الجملة وفي العموم، يعني أكثر الشعب مسلمون. نعم مسلمون، لسنا تكفيريين ولسنا نكفر الحكام المسلمين ولسنا نكفر عموم المسلمين، واضح هذا عندنا. لكن هل نقول إن الشريعة الإسلامية مطبقة في الواقع؟ هذا يعني كأننا نتكلم بالشريعة ويتكلم عن الشريعة، هل الشريعة كلها مطبقة؟ هذا الواقع في كلامنا. عموما يقول وهي مطبقة فعلا. عموما ردا على سؤالك المباشر للخوف من الجماعات الإسلامية، هناك ثلاثة أسباب. أولها أن كل جديد مجهول، وربما يخشى الناس من هذا المجهول حتى يصير معلوما أنه لم يكن هذا الرجل خيرا. والسبب الثاني أن الشاعر لديهم يتكلمون بالزياد فيبدو أنهم يتكلمون كل حسب قناعاته واختياراته الفقهية، كثير يذكر كلاما يعني ضائعا وفاشلا إن صح التعبير حول الخلاف الرأي والكلام وهذا الكلام. يقول لكن هؤلاء يدعون أن رأيهم وحده هو الصواب ورأي الغير خطأ مرفوض، وذلك من باب الولاية على الغير. هذا المفاهيم العميق للفقه الإسلامي. لما قل إن إعفاء اللحية فرض وإن حقها حرام مثلا، دع عنك هذا، لم يقل إن التعامل مع كذا حرام، مع عبد من كذا من باب الولاية على الغير. لما قل هذا هو الصواب، أين الولاية على الغير هنا؟ أي ينصبون أنفسهم ولاة على الناس وليسوا دعاة، والفرق كبير بين الولي والداعي. ما علاقة هذا بهذا؟ لما أقول كذا حرام وكذا لا يجوز وكذا، هذا يعني أنني ولي على الناس؟ غير الموسيقى يا أخي، غير. يقول فالداعية ينصح ويترك الحرية لمن يدعوه. يترك الحرية يعني نقول الله أنا أنصحك وأنت حر، وأنت حر فيما تدعوه فيما تفعله. هذا صلى الله عليه وسلم، وأنت حر فيما تفعله. الأمر هكذا يكون هكذا، أنت حر وافعل ما تفعل. أنا أقول والله هذا الصواب، وإذا كنت تريد النجاة فافعل هذا، وأحذرك الهلكة في مجانبة الصواب. طبعا هذا الكلام عنده لأنه من قبل كان في حوار يتكلم حتى عن الشرك والتوحيد والذين يدعون غير الله وكذا، يقول لو أخذناهم بظاهر كلامهم سنظلمهم. الذين يدعون غير الله ويسألون غير الله ويطلبون من أصحاب القبور وكذا. طيب يقول وأما الولي فيدعو ويلزم من يدعو بما يدعو إليه. والسبب الثالث أن بعض الإسلاميين يعتقدون أن ولي الأمر مسؤول عن حمل الناس على فعل الخير، مع أن الله تعالى يقول وكل إنسان أزلناه طائره في عنقه فذكر إنما أنت مذكر. والحقيقة أنه لا يحق لولي أمر أن يلزم أحدا بشيء إلا إذا ارتضاه الناس ووافقوا عليه. يعني ولي الأمر يأتي في بلاد المسلمين هنا، يا جماعة تريدون أن نلزمكم بالصلاة؟ إذا أردتم تصلوا، إذا لم تريد نحارب كذا تريدون؟ يقول لا يحق لولي إيش؟ لا يحق لولي أمر أن يلزم أحدا بشيء إلا إذا ارتضاه الناس وأفعل. هذا هو الحكم العميق في الشريعة الإسلامية. ولي الأمر لا يلزم أحدا من الناس إلا بما يرتضي. والله الواقع ليس فيه هذا. أن الواقع أن الناس يلزمون بأمور وهم لا، وكثير من الناس لا يرتضيه، وإلا فبعض الناس إذا ترك إلى هواه يفعل ما يفعل. أي كلام من هذا؟ من أين يأتي هذا الكلام لله؟ يأخذ الشهادة يقول أنا دكتور من جماعة الأزهر، إذا يخرف ويؤلف ما يشاء ويقول أي شيء يريد إلا إذا ارتضاه الناس ووافقوا عليه. فالقاعدة تقول لا إلزام بغير التزام. هذه القاعدة ما موردها إن كان يعني يدعي فقها، ما موردها هذا القاعدة؟ يعني إيش لا إلزام بغير التزام؟ يعني أن مسلما يأتي يقول لا تلزمني إلا بما ألتزم به، المسلم بكونه مسلما ملتزم وملزم بما يجب عليه من الشريعة، صحيح ولا لا؟ ملزم أن يتحاكم إلى شرع الله، ملزم أن يصلي، ملزم أن يصوم، ملزم أن يؤدي الزكاة، ملزم سبحان الله، ملزم أن يترك الربا، ملزم أن يترك الزنا، ملزم أن يترك المحرمات، ملزم بأحكام الشريعة، صحيح ولا لا؟ لا رجوع إلى الناس أنهم يفعلون أي كلام أي شيء. لا إلزام من غير التزام يأتي بقاعدة لها مورد ولا في باب من أبواب المعاملات في شيء من الأشياء يأتي ويريد أن يجعلها عامة في الدين ويكلم ناسا من أمثال هذا الذي ايش اعتمد على ما تعلم سابقا وترك سماع رجال الدين كما يقول. هذا المستوى الذي يقبله مثل هذا القرآن، لكن ينشر في مجلة عالمية ليس مصرية. يقول والالتزام هو اتفاق الناس على شيء وقبولهم به. هذا الكلام ماذا يعني؟ هناك ناس يحبون ان يفطروا في رمضان، هل القوانين المطبقه تسمح بالفطر عموما في رمضان الواقع؟ صحيح؟ لكن هذا ماذا يريد؟ كلام هي الله المستعان. يقول عظيم، لكن ماذا تقصد هذا السائل المحاور؟ ماذا تقصد بان شرع الله مطبق وبالتالي لا يصلح الكلام عن احتمال تطبيق الشريعه؟ يقول طبعا شرع الله مطبق، فالقوانين المسمات وضعيه هي في الحقيقه التزام صدر بها قرار من ولي الامر. طب لماذا يلزم الناس؟ اي كلام. انت قلت التزام صدر بها قرار من ولي الامر، التزام ولا التزام؟ القرار التزام ولا التزام من غير التزام، اذا لا كيف يوافق؟ يقول الذي هو مجلس الشعب او البرلمان ورضي بها الناس، لا لم يرضى بها كثير. القوانين الوضعيه المنتشره الان اكثر الناس يرضون بها عموما في مختلف الابواب، في ابواب القانون المدني كما يقال، في الايجارات وال الى اخره، وفي كذا، وفي قوانين العقوبات والجنايات من يرضى بهذه القوانين؟ في قوانين الاحوال الشخصيه حتى، من يرضى بهذه القوانين؟ ما عدد الراضين؟ وهل الذين يرضون ويسكتون هل يقبلون ويسكتون الا لانهم لا يدرون شيئا؟ صحيح ولا لا؟ لكن اي كلام. يقول فصار تنفيذها واجب. ولو رضي الناس بقوانين باطل، هي قوانين باطل حتى لو رضي الناس بها مع اعتبار رضا الناس. انا اقول او يعني انقض له المقدمتين، ان الناس ليسوا راضين هذا اولا، ثانيا انه لو رضي الناس بعد هل يعتبر برضا الناس؟ رضي الناس بمخالفه الشريعه يعتبر برضا الناس بالله رب العالمين؟ يقول فصار تنفيذها واجبا ونحتكم اليها اذا تخاصمنا وبها يحكم القاضي وبالتالي فهي شرعيه. على هذا الفرنسيون والامريكيون والانجليز كلهم يحكمون بالشريعه لانهم اخترعوا القوانين وناقشوها في البرلمان ورضي الناس بها والتزموا بها، فالالتزام هنا واقع بالتزام، فاذا هم يطبقون الشريعه. ولكن المشكلة أنهم يعني لم يقولوا الشهادتين، كان هذا كان الأمر هكذا، صحيح ولا لا؟ لأن توافق صحيح الدين، لأنه حسب إجماع الفقهاء يجوز لولي الأمر أن يضع عقوبة تعزيرية على أي جريمة لم يرد فيها نص قاطع أو حين لا يكون لها حد من الأساس. وأخذ يتكلم كلاما متهافتا كثيرا حول هذا، ويقول مثلا يضع جريمة حد قانونا بكذا. سبحان الله، هذا شخص مسخت الشريعة الإسلامية في ذهنه لأنه ولد ونشأ في إطار القوانين الوضعية وما عرف ما الذي ينبغي أن يكون، نسي، لا أقول عرف حتى ينسى، الآن نعيده هكذا. ولا نريد أن نمشي بعيدا، يعني في السعودية عندهم قوانين وضعية القضاة لما يحكمون، الآن نقاش شديد حول تقنين الأحكام الشرعية. يريدون أن يجعلها في مواد قانونية لكن يقول توافق الشريعة الإسلامية، وهذا تقنينه شرعي أو ليس شرعيا؟ طبعا ليس شرعيا، لأن هذه هي الخطوة الأولى للقوانين الوضعية. لكن هم أو الواقع هم إذا حكموا بأي شيء يحكمون، يحكم القاضي بالرجوع إلى القرآن والسنة. التعزير المجال فيه الى القاضي واجتهاد القاضي، وهذا له اصول وله احكام ومشروحه عند الفقهاء، لكن هذا الذي يضع حدا تعزيريا يقول هذا تعزير ام يضع عقوبه مقننه على هذا النحو؟ يضع شيئا يمكن ان يغيره، قانون ملزم لابد للجميع ان يخضع له، وفي المقابل العقوبات المحدده في الشريعه ليست موجودة. هذا كلام حقيقة تغني حكايته عن رده، لكنني يعني عجبت العجب الشديد من صدورهم في هذا الكلام مع من يعني لأنه ماذا؟ أنت رأيتم المسألتين العظيمتين في كلامك، أنه أولا يقول لا يحق لأحد أن يلزم أحدا بالشريعة لأنه لا إلزام بغير التزام حتى لو كان الحاكم المسلم، تفهم؟ يعني معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن تلزم الناس بتطبيق الشريعة إلا إذا الناس وافقوا. طبعا الناس يوافقون ولا يوافقون، مسلمون يعني يقولون نحن مسلمون، إذا كانوا مسلمين لابد أن تطبق عليهم الشريعة، بل لابد أن تطبق الشريعة ولو لم يكن الناس كلهم مسلمين. لما دخل الإسلام مصر كان عامة أهل مصر من المسلمين أو من النصارى، أكثرهم كانوا من النصارى، وأسلم عامة أهل مصر على مر القرون، أسلموا شيئا فشيئا، كانوا من النصارى. ما الشريعة التي كانت تحكم؟ ها؟ ديمقراطية ورجوع إلى الناس وإلى هذا الفراء. الإسلام كان يحكم، ونسبة المسلمين بعد في مصر لم تكن شيئا، لم تعد بعد نسبة مئوية، لم تصل نسبة مئوية، لم تبلغ أن تكون نسبة مئوية، صحيح ولا لا؟ فتأتي الآن وهم يقولون نسبة مئوية تقارب 95%، وتريد أن تقول لا إلزام غير التزام؟ أي قرآن عند أمثال هؤلاء المضيعين لأحكام الشريعة؟ بل لقواعد الشريعة، بل لأصول الشريعة إن صح التعبير. هذا يأتون وتجد الناس يستفتون مثل هؤلاء. أعوذ بالله. يقول طيب بعض كلام أيضا بقراء كثيرة يعني لا أريد أن أستفيض فيه، فيقول له السائل: معنى ذلك أن القوانين الوضعية هي في حقيقتها قوانين شرعية وأننا نعيش في مجتمع إسلامي ونحن لا ندري؟ يعني بقي أن يقول له ونحن لا ندري، لأنه هو الثاني السائل هذا ينظر إلى مجتمع على أساس أنه مجتمع إسلامي، أم يقول لا ليس عندنا شيء اسمه مجتمع؟ نحن نقول أنا أن نحن أهل الإسلام نقول نحن في مجتمع إسلامي لأن الناس مسلمون ويحبون الإسلام، الشذرة اليسيرة من العلمانيين والكذا لا يلتفت إليه، لكن أكثر الناس مسلمون ويحبون الإسلام ويحرصون عليه، وإن كان هناك جهل وانحراف عن كثير من الأمور وكثير من الأحكام، صحيح ولا لا؟ بسبب استشاري وكثرة دعاة الضلال والبدعة والانحراف من أمثال هذا وغيره، صحيح؟ أليس هؤلاء يطيلون الطريق علينا؟ أليس هؤلاء يطيلون؟ أنت تتكلم وهذا في مقابلك يتكلم، أنت تقول وهذا في مقابل يأتي يقول، والأهواء جاهزة تقول لا أنا الدين عندي تعالى. فيقول لكن هذا الذي يسأله يقول نحن في مجتمع مصري، كثير من هؤلاء يقولون نحن لا نقبل أن نكون في مجتمع إسلامي أصلا، نحن في مجتمع مصري، مجتمع الذي نحن لا تقول إسلامي إسلامي يعني، والنصارى ماذا يصنعون؟ هكذا يقولون النصارى من محلهم هنا أي كلام، هذه بلاد إسلامية ولا بد أن تخضع لحكم الإسلام، بالإضافة إلى أن الواقع بغض النظر عن كون الواقع، لأن الواقع ليس نخضع له الشريعة، لكن الواقع أن أكثر الناس مسلمون، صحيح ولا لا؟ يقول فقال بالتأكيد، تأكيد إيش؟ نحن قوانين شرعية قوانين وضعية، يعني انظر بكل وقاحة وبجاحة ما يقول القوانين الوضعية قوانين شرعية، القوانين الوضعية قوانين إسلامية. بالتأكيد فقانون العقوبات في مجمله يعتمد على التعازير، بالله يعتمد على التعازير، حتى الذين كتبوا قانون انفروا هذا من التعازير، ولا كان في رؤوسهم شيء من هذا، ولم استوردوا هذه القوانين، استوردوها على اساس انها تنظيم حتى في نظرهم، حتى وان كان هذا يعني حتى لو قالوا هذا فهذا باطل، هل فعلوا هذا على اساس ان هذا تنظيم لاحكام الشريعه؟ ام هو تنشيه لاحكام الشريعه في هذا الباب على الاقل؟ والتعذير هو حكم يقدره ولي الامر لعدم ورود نص قاطع فيه او عدم وجود نص اخر، ولا يوجد في الفقه نص قاطع الا في اربعه حدود، يعني فقط كل القوانين شرعيه فقط اربعه قوانين تضاف في الحدود اربعه فقط. هذا يعني انا ماذا اقول؟ لان كنت يعني الذي درس الفقه يعرف كيف أن هذا الشخص يغالط ويتجاهل، يغالط ويتجاهل التجاهل الكبير، ويستغل جهل القائلين والمطلعين على مثل هذا الكلام فيقول أي كلام. وطبعا هذا الكلام بهذا الذي يذكره هو طبعا مبني على أسس باطلة عنده وعند كثير من أمثال الذين يقولون إننا لا نجزم أو إذا كان هناك نص قاطع ويتصورون النصوص القاطعة في أذهانهم محصورة بأطر محددة هم يحددونها وإلى آخره، بما يقتضي أن تغير كثير من الأحكام الشرعية أو أن تهمل أو أن يتهاون فيها لأنها بزعم عند حتى القرضاوي وغيره، ولكن لا أظن أن القرضاوي يقبل مثل هذا الكلام على كامل مع ما هو عليه، ربما يقبل كثيرا منه لا أدري، ربما في هذه الأيام يقبل كله لا أدري، نسأل الله العافية. ومع على هذه الحدود فمفتوحة على الاجتهادات الفقهية، وهو الذين يتكلمون في القوانين أصحاب الاجتهادات الفقهية الفقهاء، حتى لو قلنا إن هناك مجالا في بعض المسائل للاجتهاد الفقهي، من الذي يجتهد؟ من الذي يجتهد؟ أهل العلم، أهل الفقه، لكن هؤلاء ما لهم الفقه، قد يسمونهم فقهاء القانون. انظر المضافات، العلماء تكلموا على هذه الكلمة، قال وصل الأمر أنهم جعلوا القوانين مضافية للشريعة، ننظر يقولون هؤلاء فقهاء القانون، فلان من فقهاء القانون في مقابل فقهاء الشريعة، حتى الكلية التي هو يدرس فيها ما اسمها في جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون، ما لعلوم الشريعة وما للقانون إلا إذا كان يدرس على سبيل النقض له وإبطال باطله وبيان تشويهه لحياة الناس وإبعادهم عن الحق والهدى. يقول فمفتوحة على الإجتهاد وهي كثيرة وواسعة، نأخذ منها ما يناسبنا، ونستطيع أن نقول إن القانون هو وجه الالتزام الشرعي. هذا الواقع، وفي دول العالم هكذا عندهم، يعني حقيقة أنواع من يعني لو رأى حتى غير المسلمين إذا كان يعقل إذا كانوا يعقلون يضحكون على هذا، انظر يأخذون الأشياء من عندنا ثم يضحكون على أنفسهم ويقولون هذه شريعتهم. وبالمناسبة أمثال هؤلاء لو سير على ما يفعلون ما إذا ما أمتنا هذه، ما هذا التأخر والتقهقر والتخلف الذي نحن فيه؟ من أين أتانا؟ إذا كنا نطبق الشريعة والشريعة عندنا وعلماؤنا من أمثال هذا إذا كان الأمر هكذا صحيح ولا لا؟ يقول ويقيننا طبعا أننا نعيش في مجتمع إسلامي. لماذا؟ يقول وأبسط دليل على ذلك أننا جميعا نبدأ الزواج بصيغة واحدة يقول فيها وكيل العروس زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد العريس قبلت فتبنى الأسرة على أساس إسلامي من اللحظة الأولى. الجزاء الحمد لله هذا يثبت أن الناس ما زالوا مسلمين، لكن بقية ما يحدث بعد كتب الكتاب وقبل كتب الكتاب في الجملة يوافق الشريعة أيضا من القوانين الشرعية المطبقة، مصلاة الأفراح المنتشرة في طول البلاد وعرضها صحيح ولا لا؟ ومراكز شارع الهرم هذه ماذا يدور فيها وماذا يحصل؟ هذا من تطبيق الشريعة أيضا؟ هذا من الشريعة المطبقة؟ ولا إذا كان الناس يحبون المسخرة والرأس فلا إلزام من غير التزام. أي براء وأي كلام. ثم يذكر يقول فلماذا يسعى بعض الغسل أدمغة الناس ويقولون إننا نعيش في مجتمع غير إسلامي؟ كما قلت نحن لا نريد كلاما مثل هذا الذي لا كل يعني هذا كلام أهل الإرجاء. أهل الإرجاء والله أهل الإرجاء مبتدعة المرجئة ولا يتكلمون بعجر هذا الكلام من الباطل. لا نريد كلام المرجئة ولا كلام من هو غال في الإرجاء وأبعد كمثل هذا الشخص، ولا نريد كلام الخوارج. الحمد لله نحن عندنا الوسط بين هؤلاء ولا هؤلاء. لا نبرر المعاصي والحكم بغير ما أنزل الله، ولا نكفر الحاكم لأننا نقول هو حكم بغير ما أنزل الله، إذن هو كافر طالما أنه لم يستحل. صحيح ولا لا؟ لا نكفره ما لم يستحل. وهذا يريد أن يقول له لا بل أنت مصيب في هذا. صحيح ولا لا؟ يقول بعد الكلام: لكن قد يرى البعض أن القانون باختياره رأيا فقهيا واحدا يضيف الشرع. يقول: الأصل أن الناس تعيش في ساعة الفقه، ولا يتدخل ولي الأمر بوضع قانون مسلم إلا عند الحاجة. لا بد أن يستقر المجتمع على رأي فقهي واحد ويترك باقي الآراء، إذ لا يعقل أن يسمح القانون بتطبيق أي رأي شرعي، وذلك حفاظا على العدالة وضبط حركة المجتمع. فإذا تحول الرأي الفقهي لقانون لا يجوز لأحد أن يفتي، حتى الفتوى أن يفتي برأينا. تفهم هذا الكلام؟ طبعا هو يخلط بين قضاء القاضي في مسألة وأن اجتهاده لا ينقض باجتهاد، ثم يدخل قضاء القاضي ينزل منزلته القانون ويجعل المفتين بأحكام الشريعة، وربما في بعض الأحيان بالحكم الذي لا تجوز مخالفته من الباب من باب عدم مضادة القاضي في قضاءه كل يجوز. فهمت ويرى نفسه أنه يستهدل بهذا العملية للناس، وأنه رجل فقيه، وأن الذي يتكلم بضده لا يفهم حقيقة هذا، وهو رجل الناس مساكين هؤلاء. قانون الزواج، تحديد الزواج بأنه لا يكون لأقل من 19 عام، هذا شرعي؟ هذا في غير الحدود، هذا شرعي؟ قانون منع ختان الإناث، هذا شرعي؟ القول بأن تعدد الزوجات لا يكون إلا بإذن الزوجة الأولى، بإذن تأذن أو لا بد أن تأذن ويفرضون أمور، هذا من الشرع. في تونس جعل هناك القانون أنه لا يجوز تعدد الزوجات. في تركيا قانون الأحوال الشخصية أنه لا يجوز الطلاق إلا في المحكمة والنكاح في المحكمة، هذا من الشريعة. قالوا التزم الناس، انتهى الأمر. يعني الآن إذا شخص يريد أن يحكم بما أنزل الله يقول هو ولي الأمر، يقول لا تفرض على النساء الحجاب، لا إلزام من غير التزام. إذا تحصل عندنا من كلام هذا ماذا؟ القوانين الوضعية ماذا؟ شرعية. لا يجوز لولي الأمر أن يلزم أحد من الناس بشيء من الشريعة. ثالثا وليس أخيرا، ثالثا أنه إذا وجد القانون فلا يجوز لأحد أن يفتي الخلاف. يعني بالنهاية لا يجوز أن تخالف القانون، خالف الشريعة ولا تلزم الناس بالشريعة والقوانين الوضعية الشرعية، وإياك أن تخالف القانون. وهنا نقول كلمة الشيخ محمد بن إبراهيم: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون الوضعي اللعين منزلة المنزل من عند رب العالمين، أو كما قال رحمه الله، أن تجعل القانون منزلا منزلة الشريعة، هذا كفر والعياذ بالله. طبعا نقول الذي ينزله منزلة الشريعة مع اعتقاده واستحلاله، كما هو مبين في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم في محل آخر. والمسألة يعني من الشرح والبسط لها له محال أخرى، لكن هذا الذي يثبت الناس على. ولا في شخص يقول يعني نحن علمانيون وقوانين وضعية وأيضا موافقون للشريعة الإسلامية، هؤلاء لماذا يصدعون رؤوسنا؟ وهذا يوم القيامة يريد أن يكون مع من؟ مع من بهذا الكلام؟ أمثال هذا كثيرون. والنساء اللواتي يأتون بهن في القنوات الفضائية يفتين، ويتصل الرجال والنساء على ما يتصل أكثر من امرأة. حدثني بعض الطالبات من النساء من المحارم يعني يذكرون امورا سيئه. يقول تاتي امراه ومتزينه وتجلس وتبكي. قلنا تنتظرون ويحكون المشاكل هذا المكتوب انتهى الامر. لا نحتاج الى هذا وترد الامور شاهده وسهله واي شيء واي حقيقه لا اجد ما اقول. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام والسنه واهلهما وان يجعلنا من اهلهما وان ينصر الكفر والبدعه واهلهما والا يجعلنا من اهلهما والحمد لله رب العالمين.